بال بهذا النموذج المعرفي وبهذا الإنسان الذي كونه الله بشرعه وبهذا السلوك بهر الإسلام الأقول والقلوب، لأنه دين رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم. ده هو السؤال. قال هذا جلال التعلق مسألة تطول بينها بتجي إن شاء الله المسائل دي. ما قال التعلق ما قال ما ليش نو هذا بس اللفظ بس هيك إن شاء الله قدمتين تطويلة يعني. قالت شنو؟ ما لسه هذا الجلال ذيك اللي تخلق بها ويتعلق بها، يعني الله سبحانه وتعالى عنده أسماء الحسنى وعنده الصفات العلى، ضروري لأنه ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا وهو بيرجع للفظ الله، بس لفظ الله ما بيرجع لأي اسم من أسماء الله عز وجل. عشان كده شنو؟ لفظ الله عشان تتعلق به كرب كخالق كموجد من العدم وموجد لكل شيء. أما الصفات الثانية زي يعني بتاعت اللطف وبتاعت الرحمة، الأسماء الثانية زي اللطف والرحمة وغير ذلك، قال عشان تتخلق بها. ده الدرس السابق لنا، لأنها تتحلق بصفات شنو؟ الجمال. ده هو اللي بيقصد ذاته. يلا انتهى السؤال الثالث. السؤال الرابع يقول: هل فساد المسلمين يترتب عليه فساد العالم ولماذا؟ طبعا الناس المعاصرين دائما بيبينوا هذه المسألة. الناس الغير المسلمين هم بيشوفوا المسلمين ده ما بيساوي حاجة ذاته، وانت شنو مستابعين لنا ساي بتحفروا الكوم وبنعمل عربات وبتشترون ما عاملين اي حاجة. والمسلمين في نفس الوقت يقولوا نحن كان فسدنا العالم كله فسد، وكان أصلحنا العالم كله بيصلح. طيب ليه؟ هل بتقول عن الكلام ده شنو؟ قال الجواب: نعم، فساد المسلمين فساد للأرض وصلاحهم صلاح للأرض. وهذا ليس قال من باب التعصب، ما تقول المسلمين دول تعصب، لا لا، ولا من باب التحيز نحن حزن لدين الإسلام وما دارنا نقول الحقيقة في بقية المجتمع، وإنما هو توضيح لحقائق ها لحقائق وظائف البشرية، أنه أي بشر عنده وظيفة بيقوم بها، والوظيفة بتاعته عنده حقيقة في تلك الأرض. الإسلام هو خاتم الأديان، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وتلك الأمة التي آمنت بكل الأنبياء، ونبينا الخاتم هي آخر الأمم، فحملها الله مهمة الدعوة ونشر كلمته الأخيرة. كلمات الله الأخيرة جاءت على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لجميع البشر، وحملها مهمة الإصلاح وعمار الكون بقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا عشان الناس يبقى شنو يا أخوانا يقتلوا بينا، أمة وسطا معنا بقينا عدول وخيار عشان نبقى شهداء على الناس والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لنا نحن. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة الإسلام هي الأمة الشاهدة، وهي الأمة التي تحملت تكاليف الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا فسد المسلمون وتركوا ما كلفهم الله به من مهام لإصلاح الأرض فسدت الأرض. ولقد فتن المسلمون الأوائل قال لهذه المهمة، وكانت تلك الصورة واضحة عندما بينها ربعي بن عامر رضي الله عنه بكلمات قلائل حينما سأله رستم قائد الفرس: ما جاء بكم؟ الشيخ الجمعة دار يقول أن المسلمين يعني عندهم هذا الفهم وعندهم هذا الاعتقاد، لأنه فسادهم يترتب عليه فساد العالم كله، والسبب في ذلك لأن المسلمين هم أسياد الرسالة الخاتمة، والرسالة الخاتمة آخر يعني رسالة ربنا بيبعثها. يبعدنا الناس الدائرين أنهم بيجوا من بعد بيلحقوا وقت الرسالة كلهم يبقى شنو عليها، وده ما بيتم إذا كان اللي انت دار تقتدي به شنو يبقى على وفق ما جاءت الرسالة السماوية. وقال الشيء اللي يدل على أنه لو فسد وفسد العالم ولو صلح وصلح العالم ابن عامر، واحد من شنو من الصحابة رضي الله عليهم أو من التابعين، في أحد من في أحد سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، فشدارين يغزو الفرس هرسلوا قائد المسلمين سيدنا سعد بن ابي وقاص، قال كده مش قابل زعماء الفرس ديل عشان توريهم نحن جينا ليش نو عايزين نعمل شنو. المسلمين عسكروا مش قابلهم، قال لهم قال له جابكم البلد شنو؟ قال جينا عشان نطلع الناس من عبادة الناس لعبادة الله عز وجل. اذا المسلمين معناتها كان صلحوا العالم شنو كله بينصلح معهم، كان فسدوا العالم كله شنو ينفسد معهم، لانه هم اللي بيسلحوا وهم اللي بيه شنو، كان يجي الصلاح ما جاء لعيد يبقى الكون كله خربان. قال له شنو؟ حين سأله رستم قائد الفرس ما جاء بكم؟ قال الله، اول حاجه الله هجابنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قال لي كده، ده الكلام ده في التاريخ للإمام الطبري. قال الفرس يتعجب من الكلام ده، حلف قال أنه الله جابهم الصحابة ذي، قال عشان يطلوا شنو من شاء من عبادة العباد. ما الفرس كان يعبد شنو؟ النار، والنار هي ذات ما معبودة لله عز وجل، إلى عبادة الله أول حاجة. ومن ضيق الدنيا ما تتنفس إلا بالملك شاه إلى غير ذلك، قال إلى السعة بتاعت الدنيا. ومن الجور بتاع الأديان الصبغت وتحرفت من اليهودية والنصرانية إلى شنو العدل بتاع الإسلام. قال ترتب على المسؤولية التي تحملها المسلمون والنور الذي منحه الله إياهم تحديد وظيفتهم على الأرض، وهي إنقاذ البشرية ونقلها، إنقاذ البشرية ونقلها إلى طريق الله وإخراجها من الظلمات إلى النور. فإذا ترك المسلمون وظيفتهم بالإشكاليين يا أخوانا الوقع فيها كتار من المسلمين وفسدوا، والعياذ بالله قال فسد العالم تبعا لهم، وذلك لأن معهم النور الذي سيضيء الطريق للناس، فإذا أزلموا وانتفع النور الذي معهم فمن يضيء الطريق شايف بعدهم منهم، ولكن الله قال متم نوره. قال تعالى يريدون أن ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله السلامة، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال رقم 5، ما مكانة الأخلاق في الإسلام؟ أنت تقول الأخلاق الإسلام، الأخلاق ده في الإسلام مكانته شنو؟ الجواب: للأخلاق في الإسلام مكانة عظيمة، ويدل على تلك المكانة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الشيء الواحد ممكن يكون أكثر من علة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عشان يتمم مكارم الأخلاق، ده ما يمنع من كونه يكون شنو؟ جاء عشان يخلص الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله عز وجل، لأنه من درجة تحت مكارم الأخلاق وذاته. صالح دي رواية؟ صالح يا تو. يتم مصالح الأخلاق. أي إنما بوسط ليتمم صالح الأخلاق، أي يشترك في مكارم وفي صالح الأخلاق، أي هنا دي رواية جايبة بلفظ صالح المكارم وصالح الأخلاق. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك المكانة في حديث آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون. الثرثار عنده كلام كثير في الفارق. كلام كثير لكن كله في الفارق في الثرثرة. والمتشدق هو الإنسان شنو يا أخوان الذي يملأ شدغيه بالكلام، يعني قال حتى في الونس الكلام هنا العادي ده النووي قال شنو؟ الواحد يتكلم نص إلا مخارج الحروب. تعال في الونس العادي يقول شنو إلا يجيب مخارج الحروب، ده شنو؟ ده التشدق، ده الشق شنو يا أخوان الفكين بتاعنا الخشب من الداخل. والمتفيق هو المتكبر. قالوا يا رسول الله قد علمنا ثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ قال المتكبرون. والحديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معالي الأمور ويكره صفصافها. الأمور العالية ربنا يحبها، أما حاجة صفصافة بمعنى تافهة ما عندها قيمة ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبها. هاي معالي بتاعت الأخلاق، ويكره شنو؟ تفاسف الأخلاق بمعنى الأشياء الكعبة الما سمها. هذه الأحاديث وغيرها الكثير تدل على المكانة العظيمة للأخلاق. والحديث الأول يوحي بمعنى يدينا إشارة، يدينا إشارة بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة قال على مكارم الأخلاق، قال فإنما قال أدب حسر وغسر. فهذا الأسلوب البليغ قال ينبه المسلمين على تلك المكانة العظيمة التي جعلها الله لي يعني شنو للأخلاق. قول النبي عليه الصلاة والسلام جاء عشان يصلحها، تبقى يعني حاجة كبيرة خلاص. بل إن الأخلاق الكريمة تدعو إليها الفطرة السليمة حتى قبل الأديان الناس، لأنهم الفطرة السليمة الأخلاق كان شنو أخونا الكريم عندهم يعني محمودة. والأخلاء برضو يجمعون على أن الصدق والوفاء بالأهد والجود والصبر والشجاعة وبذل المعروف أخلاق فاضلة يستحق صاحبها التكريم والثناء. الناس في الجاهلية قبل ما جاءت الرسالة السماوية، وأن الكذب والغدر والجبن والبغل أخلاق سيئة يذم صاحبها. الناس في الجاهلية الإسلام عندما الفهم ده. المسلم الحسن الخلق هو من تجتمع فيه الأخلاق الفاضلة ويخلو من الأخلاق السيئة. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضلها في الحديث الذي يخاطب فيه أحد أصحابه وهو عقبة بن عامر، حيث قال صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتؤتي من حرمك. قال فيها أحسن الأخلاق. وقد تجمعت علامات حسن الخلق في عدة خصال، وهي الحياء والصلاح والصدق وقلة الكلام وكثرة العمل وترك ما لا يعنيه وبر الوالدين وصلة الأرحام والصبر والشكر والحلم والعفة. وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وأولو الهمة. ولحسن الخلق العظيم الأثر على المجتمع في الرقي. ممكن المجتمع يبقى راقي اللي يكون في أخلاق شنو يا أخوانا عظيمة. والازدهار ما بتبقوا يعني متفوقين. فعندما تنتشر الأخلاق الفاضلة في المجتمع يتقدم ويزدهر. كلمة الازدهار دي معناها الظهور، أصبحت الدال فوق زائدة بمعنى التفوق. بل إن أصل الحضارة الحقيقية هي حضارة الإنسان مش الحضارة بتاعت المباني. وسمو أخلاقه يهل أخلاق الفاضلة هي شنو؟ أين البنية مش البنية بتاعت العمارات. ويقول أمير الشعراء أحمد شوقي في هذا المعنى إنما الأمم أخلاق ما بقيت، فإن أمم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بس خلاص شوقي شاعر العصر قال الأمة كل أخلاق، كان بيجا الأخلاق ما في خلاص الأمة ذاتها ما في. فالأخلاق الكريمة هي إفراز القلب الشيء اللي بيطلع منه، وأها القلب السليم والنفس الذكية والعقيدة الصحيحة والفكر الرصين بمعنى المنظم والاستقرار النفسي اللي بيخلي يكون فيكم عنينة والإيمان برضه، فهي مظهر لكل مظهر ذلك كله. وسوء الأخلاق يدل على خلل في أهد هذه الأشياء أو جميعها، يدل على أنه شنو؟ يا ما في فكر، يا ما في عقيدة، يا ما في تزكية في النفس، يا يكون في خلل في واحدة من دين. شايف يدل على خلل في أهد هذه الأشياء أو جميعها. سلمنا الله والمسلمين من سوء الأخلاق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال رقم 6، هل قوله طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل غول يبصر أهدكم الغداة في عين أخيه وينسى الجزء في عينيه؟ تبع عليه الصلاة والسلام يعني على فرض صحة الحديث. قال الواحد في عينه يكون في غذاء هو الوسخ، أين أخوه يكون في وسخ، كان عينك كده ما بتشوف الوسخ وإنت ناس شنو؟ قال دقل أليل في عينك. حوت كبير دبل زي بتاع شنو يا اخوانا يعني اللي انت بتربط بتاع شجر بيقبروا كتر بالفاس ده هو موجود في عينك بمعنى انه عيبك يبقى من يبداك بعدة مراحل لكن ما بتلتفت لعيبك الا العيب الغير. هل هو ده حديث نبوي ايضا؟ وان كان سبقا الحديث كان سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم فما فائدتهما الاجتماعية كون مطلوب هذا حديثه الحديث تأنك تشوف عيوب الناس وما تشوف عيبه. الجواب قال قول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس جزء من حديث مرفوع رفعه يعني قال النبي قاله عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي في شعب الإيمان جزء كده والقطائي في مسند الشهاب برضو كذلك والديلمي الهمذاني في الفردوس اسمه شنو الفردوس بمأثور الخطاب في صفحة كده مختصرا وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد. طبعا الشيخ هنا ما خرجه بتخريج ضعيف لما تقول ذكره الحيثمي الحيثمي ما عنده كتاب اسمه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. اي حديث موجود في مسند الامام وفي الطبراني الكبير والصغير والاوسط وفي السنن الاربعه ما موجود في البخاري اسمه زائد. الزائد قسمه لقسمين زائد صحيح وزائد حسن. يلا اي حديث ذكره هناك اما حكم عليه بالصحه واما بالحسن إلى الحد هنا الشيخ لسه ما خرجوا راح يخرج لنا قدام. والحديث عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الأضباء وليست بالجدعاء قال اسمها أضباء مش الجدعاء المجدع الجدع الفوق شنو بتاع الأنف قال ما يا بل إنما اسمها الأضباء عشان يبين لهم شنو اسم الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. ها فقال في خطبته يا أيها الناس كأن الحق فيها على غيرنا وجب في الدنيا أيوة كأن الحق فيها على غيرنا وجب. الموت وين؟ أي كأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن الموت فيها على غيرنا كتب. ده الدنيا من الناس كل واحد مسطح ها وكان ذلك وكأن الذي نشيء من الأموات سفر زي الناس المسافرين أما قليل إلينا راجعون نقويهم أجداثهم نمشي ننزل في قبورهم ونأكل راسهم كأنكم مخلدون بعدهم ثم نسيتم كل واعدة وأمنتم كل جائحة. خلاص أمنتوا على أنه مفتجكم جائحة. طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس ده الجزء بس ساق الحديث بهذا الكلام. وقد أقب أبو بكر الحيثمي في مجمع الزوائد عليه قائلا الشيخ ما سألوه عن تخريج الحديث والشيخ ما يخرجه يوري على أنه رغم من أنه مختلف فيه الحديث مقبول رواه البزار لكن قال وفيه النصر بن محرز وغيره من الضعفاء. الحديث لما يكون في واحد من الضعفاء في بسنده الحديث يبقى ضعيف. طيب نصر بن محرز ضعيف وفي غيره من الضعفاء في اسناد الحديث يعني الحيثمي يحكم على الحديث بانه ضعيف ولكن الحديث حامل له حاجه يعني متفق على معناه نفع عليه. قال وذكره العجلوني في كشف الخفاء. العجلوني عنده كتاب اسمه كشف الخفاء ومزيل الالباس وما اشتهر من الاحاديث على السنه الناس قال ذكره هناك وعلق عليه قائلا رواه الدجمي عن أنس مرفوعا قال النجم وتمامه وأنفق الفضل من ماله ووسعته السنة ولم يعدل عنها إذا ابتدع. تكملة الحديث السنة الشيء الورد في الشرع كفاه ما بيحتاج وما احتاج إلى أنه يخلص الشرع قبل يمشي للبدع. وفي الباب قال أحاديث تتكلم عن هذا الكلام جاء الحديث عن الحسن ابن علي ده الحفيد وابي هريره قال في التمييز في كتاب اسمه التمييز بين شنو يا اخواننا بين الحديث الصحيح وغير الصحيح قال واخرجه البزار عن انس مرفوعا باسناد حسن. هناك جايبينه ضعيف هو البزار يحكم عليه بانه حديث شنو حسن. قال وذكره الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء بالارقام واقب عليه قائلا هذا حديث واهي الاسناد ضعيف. فالنضر قال أبو حاتم مجهول ما عارف إنه منه والوليد قال لا يعرف ولا يصح لهذا المتن إسناد. متن إسناد ما عنده ما سهل استشهاد به. قال ومما سبق تعلم أن علماء الحديث اختلفوا في نسبة ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من صحاه وهناك من ضعفه. الحديث اللي اختلفوا في كونه صحيح أو ضعيف يختلف من الحديث اللي اختلفوا فوق كونه ضعيف أو موضوع. كما في أعلى يعني أقوى نوع من أنواع الحديث أنه كونه شنو، ما بين كون واحد يقول حسن والثاني يقول ضعيف معناتها كان طلع ضعيف الضوف بتاعه خفيف، لكن ما بين يقول أنه حديث موضوع والثاني يقول الحديث شنو ضعيف معناتها بقى شنو، كان طلع القول بأنه ضعيف ده من أضعف الأحاديث الضعيفة. عشان كده الشيخ بيجيب أنه جماعة من أهل العلم حسنوا وصححوا، فعشان كده الضوف بتاعه بسيط ما بيأثر في صحة الحديث وما بيأثر في جوهر ولا في حقيقة اللي هو حاملة. قال ومما سبق نعلم أن علماء الحديث اختلفوا في نسبة ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من صححه وهناك من ضعفه، وعلى القول بضعفه فقد اتفقوا على أن الحديث الضعيف يوم البيث فضائل الأعمال. النووي حكى الكلام ده في مقدمة الأربعين، مع الضوابط المذكورة عند المحدثين ما يشترط ضعف وما تجيبه بصيغة الجزم وما تجزم بأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، دي الضوابط الثلاثة في ذلك. ولا شك أن الحديث يحث على فضائل الأعمال والأخلاق، ولذا فقد اتفق علماء المسلمين على صحة معناه لموافقته مكارم الأخلاق والزهد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع، دق الكامل عود كبير في عينيه في عينه، فهذا حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان ومنو البخاري في الأدب المفرد في موضعين، مرة بلفظ يبصر ومرة بلفظ يرى، الإسار والروي بمعنى واحد، في واحد منه شنو مروي بالمعنى، والمنذري في الترقيب والترهيب. قال أبو نعيم الأصفهاني في هلية الأولياء بعد أن ذكره غريب من حديث يزيد تفرد به محمد بن حمير عن جعفر والصحابة ابن حبان، ونقل الحافظ المناوي تضعيفه وتحسينه في فيض الغدير، قال واحدين حسنوا واحدين ضعفوا، فالحديث اختلف فيه المحدثون بين الصحة والضعف، وعلى أي حال فإن الحديث يؤخذ به في فضائل الأعمال كما أشرنا. ولا شك أن معناه صحيح وموافق لأصل الشريعة وفضائل الأخلاق، فمعناه متفق عليه بين الأمة كلها. وفي الحديثين يضع النبي صلى الله عليه وسلم منهجا للإصلاح في المجتمع، ويضع دلائل لكل من يدعي الإصلاح في المجتمع ليتأكد صادق هو في رغبته في الإسلام أم أنه يريد أن يمارس نوعا من النفوذ، غير يفرض بصوص على الناس يبقى زعيم ورئيس ما دار يطبق الشيء اللي هو شنو بيدعيه وبيزعمه. والتأثير في الآخرين اللي هو كونك تنفذ نفسك على الناس وتجعل أنك أنت مؤثر عليهم وتحكم عليهم وهو لا يدري، فإذا انشغل بأيوب الناس وأهمل أمر نفسه فلا بد أن يراجع نفسه ويعود إلى إصلاح نفسه، فإذا صلحت نفسه يبدأ بالأقرب فالأقرب، ومن خالف هذا المنهج القويم تصدق عليه تلك الأحاديث الأبيات المنصوبة للإمام الشافعي، يا أيها الرجل المعلم وغيره حل لنفسك كان ذا. الأبيات دي طبعا جايبها الشيخ عجيبة، الرواية المشهورة كان ذا التعليم الشيخ جايبها برواية عجيبة وغريبة خلاص، ها تصف الدواء لذوي السقام ها من طغرف الضباء، هنا اليوم موجودة أيوة ذا التعليم هنا كلها جايبة أيوة خلاص كده جيبة تسقطاتك دي نقرأ هنا عجيبة خلاص الأبيات ما عجيبة هنا عندنا. قال يا أيها الرجل المعلم غيره حل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام من الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدا بنفسك فانهها عن قيها فإذا انتحت عنها عنه وأنت حكيم، فهاك ف فهناك ينفع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. دي أبيات معروفة صمحة جدا وفيها مكارم الأخلاق. الرجل اللي بتعلم غيرك قال التعليم يبقى عليك. الأبيات دي بتوافق الحديث، قال التعليم يبقى لنفسك، لا تخلي الغزة في عينك وبعد ذلك تنظر شنو الوسخ الجزء في عينك وتنظر للغزة في عين الناس التانيين. تصف الدواء للناس من الأسقام من الأمراض يضنع اللي هو المرض كيما يصيح عشان واحد يبقى صحيح. وأنت شنو يا شيخ، وأنت شنو صغيمه. قال لا تنهى عن خلق أخلاق الكعبة وتأتي مستوت تقوم تسويها، عار كثير عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك في البداية، انهاها عن الغي والضلال بتاعه، إذا انتهت عنه ألف أنت حكيم، وما في حكمة أكثر من كونك تنهى نفسك. قال فهناك شنو يقبل ما تقول، أشي اللي بتقوله الناس يقبلوا، ويقتدى بك بالقول كم قلت يقولوا زي ما بتقول منك وينفع التعليم. إذا كان توافر خلاص، إذا ما توافر لا يصح هذا القول ولا هذا التعليم ولا هذا التوجيه. فكل ذلك يرسخ قيمة أولوية الإصلاح في المجتمع. فعلى الإنسان أن يبدأ بنفسه إن كان صادقا في رغبته في الإصلاح، فإن صلحت نفسه يصله الأقرب فالأقرب، الجنب كله يبقى شنو زيه، حتى يصله المجتمع المسلم. رزقنا الله الصلاح والإصلاح في أنفسنا وأهلنا وذرياتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله نكتفي هنا، وفي المرة التالية إن شاء الله نواصل في مقولة الإسناد من الدين. ولولاه لقال من شاء ما شاء.